يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال باب اليمين. صحيح. قال الشيخ أبي رحمه الله في باب الأيمان: باب اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. باب اليمين هو تحقيق، يعني تقرير وتثبيت، قرر الحاجة وثبتها، ما أي أمر لم يجب، ما شيء يعني أمر لا مش واجب، لم يجب لا يعني عقلا أو عادة، فدخل الممكن، والممكن هو الجائز، الممكن عادة ولو كان واجبا أو ممتنع شرعا، نحو والله لا أدخلن الدار، لا أدخلن الدار أو لا أدخلها، هذا يعني ممكن، هذا أو لا أصلين الصبح أو لا أصليها أو لا أشربن الخمر أو لا أشربه، هذا والممكن عقلا، هذا يمكن الممكن يعني عادة، ممكن عقلا ولو امتنع عادة، ممكن عقلا ولو امتنع يعني عادة، نحو لا أشربن البحر، البحر يقدر يشربوك، هذا يشربون يعني هذا ممتنع عادة، ولا أصعدن السماء، هذا يعني غير ممكن، ولكن ممكن لا أصعدن السماء، ويحدث في هذا بمجرد اليمين، يقول والله لا أصعدن السماء، يقول كفر، خرج الكفر من ضرب، هذا شو ما تقدرش تصعد، اي والله لا أشربن البحر، يقول لك حانث ما خرجها من ضرب، ما استناش، ويحدث في هذا بمجرد اليمين، إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل، ودخل الممتنع عقلا، اللي يكون ممتنع في العقل، نحن لا أجمعنا بين الضدين، لا أجمعنا بين النار ولا أي والبارود مثلا، لا أجمعنا بين الضدين، ولا لا أقتلن زيد الميت، هو ميت، لا لا أقتلن زيد الميت، هذا يعني ممتنع عقلا، أقتلن زيد الميت لأنه مات، بمعنى إزهاق روحي، روحه خرجت، يحنث في هذا ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين بما مرة. فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث، صيغة الحنث هذا يعني حانث، صبحت حانث وكاش، كما مثلنا. فأما صيغة البر لكل إنسان موش حانث فيها، نحو لا أشرب البحر، الله لا أشرب البحر، لك ما تشربش البحر، ما لك راك بار في يمينك، لا أشرب البحر، ولا أجمع بين الضدين، فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل، وخرج الواجب العادي، الواجب العادي والعقلي، كطلوع الشمس من المشرق وتحيز الجرم، فإنه لو قال إن الجرم متحيز فهو صادق، جرم شيء يعني عنده غلط، عنده متحيز، كل حاجة عنده حيز، فهو صادق، وإن قال ليس بمتحيز فهو غموس، يعني هنا عليه الإثم، فعلم أن كلامه في اليمين التي تكفر. قال رحمه الله بذكر اسم الله أو صفته، هي يعني اليمين يكون بسم الله لأسم من أسماء الله، فالباب سببية متعلقة بتعقيها، فهذا من تمام التعريف. وشمل كل اسم من أسمائه تعالى، كل اسم من أسمائه تحلف به فهو يمين. أو صفته، والله صفة من الصفات الله تعالى الذاتية كالعلم، احلف بالعلم، وكذا القدم بعلم الله، والله ببقاء الله، والله وحدانية الله، وكذا المعنوية لا صفة لك خطه ورزقه فلا يحنث. واعلم أن اليمين عند ابن عرفة وجمع ثلاثة أنواع: القسم بالله أو بصفة من صفاته، والتزام مندوب غير مقصود به القربى، نحو إن كلمت زيدا فعبدي حر، هذا التزام، التزام مندوب يعني غير مقصود به القربى، نحو إن كلمت زيدا فعبدي حر، أو فعليا مشي إلى مكة وما يجب بإنشاء، كإن دخلت الدار فأنت طالق. وظاهر المصنف أن النوعين الأخيرين ليس باليمين، وعليه فهما من الالتزامات، سمى الاسم روحه شيء الالتزامات لا اليمين، ما فيهاش اسم من أسمائه وصفات من صفاته. ثم قال: قال رحمه الله: كبالله وهالله وأيم الله وحق الله والعزيز. هذا تشبيه في اليمين اللي تنعقد، إذا حلف قال والله بالله، والله والله والله، قال تالله نفعل كذا ولا نفعل كذا، وهالله هذا يعتبر يمين، يحد بحرف القسم وإقامتها هو التنبيه مقامه، وأيم الله يمين كذلك، أي بركته، وأصلها أيمان الله، وحق الله كذلك. إذا أراد الحالف به الصفة القديمة كذاته، ياسر الناس يحلفوا يقولوا حق الله، حق الله ما هذا الكلام. إذا أراد الحالف به الصفة القديمة كعظمته، لئن أراد به حقه من عبادة، من عبادات في الزكاة والله في الصيام وكذا، والعزيز هذا يعتبر من الأيمان ينعقد بها اليمين، العزيز من عزيز إذا غلب أو لم يوجد له مثال أو مثال، وبكسرها إذا قل حتى لا يكاد يوجد له ناظر، هذا العزيز، معنى العزيز هو الشيء اللي لا يوجد له ناظر، واسم أسمه تعالى الله صفاته وصفاته يوجد له ناظر. ما قال رحمه الله: وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف. وعظمته وجلاله هي ينعقد بها الله، وعظمة الله إذا قالوا عظمة الله نفع كذا أو لا نفع كذا فهو يمين، وجلاله قال وجلال الله فهو يمين، وإرادته وكفالته التزامه، ويرجع لكلامه كالوعد بالثواب، وكلامه كلام الله تعالى، والقرآن إذا حلف قال القرآن ما ينفع ذلك الحاجة فهو يمين، والمصحف كذلك ما لم ينوي النقوش أو يجمع الأوراق. ثم قال رحمه الله: وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لساني. وإن قال الشخص بالله لأفعلن، قال لأفعلن، ثم قال أردت بقولي بالله، قال بالله لا أفعلن، بقولي بالله وثقت مرك قصدي، قال لا أفعلن، أردت بقولي بالله وثقت بمعنى وثقت أو اتصلت، مانيش قاصد بها اليمين. ثم ابتدأت أي استأنفت قولي لا أفعلن، ولم يقصد اليمين هذا دينا صدقوا يعني شرعه صدقوا. إذا قال أنا قصدي أنا تبرك وقصدي قلت وثقت لما كان مشي قصدي حلفت دينا يعني صدق بلا يمين لا بسبق لساني. هذا مخرج من المقدر بعد قوله دينا، يفهم من الكلام السابق أي لا تلزمه يمين بذلك لا بسبق لساني لا بسبق لسبق اليمين، يعني غلبة جرياني على لساني نحو الله لا والله ما فعلت كذا والله ما فعلت كذا، فيلزمه اليمين وليس بسوق اللسان التفاته إليه عند إرادة النطق بغيره، إذ هذا لا شيء عليه ويدين. وقال رحمه الله وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق. وكعزة الله يعني أراد بها صفته القديمة، كعزة الله أراد بها يعني الصفة القديمة التي هي منعته وقوته، وعزة الله وأمانته يعني الأمانة هي التكاليف من إيجاب وتحريم فهي ترجع لكلامه، وعهده أي إلزامه والتكاليف بمعنى ما قبله، وعلي عهد الله فإنها يمين إلا أن يريد بعزة الله وما بعده المعنى المخلوق في العبادة، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى سبحان ربك رب العزة صفة. إن معرنا الأمانة الأحزاب وعهدنا إلى إبراهيم هنا فلا تنعقد بها يمين. ثم قال رحمه الله وكأحلف وأقسم وأشهد إنوى وأعزم إن قال بالله. وكأحلف وأقسم وأشهد لأفعلن كذا، فهي أيمان إنوى بالله، قال أقسم والله أشهد لأفعلن كذا، ونوى بالله لا إن لم ينوي. قالوا أعزم إن قال بالله، وأعزم أو عزمت إن قال بالله، أنا قال له أقسم بالله في الأولى النية وفي العزم القول. إيه وأعزم أو عزمت إن قال بالله لا إن لم يقل ولو نوى، لأن معنى أعزم العزم والقصد. واهتم أعزم قصد وأهتم به، وتقييده بالله يقتضي أن معناه أقسم. قال وفي أعاهد الله قولان، وإذا قال أعاهد الله لا أفعلن كذا أو لا فعلت كذا، هذا فيها قولان أظهرهما ليس بيمين لأن معناهما معاهدة الشخص، لأن معاهدة الشخص ربه ليس بصفة من صفات الرب عز وجل، وعطف على بذكر اسم الله يقول لا ملك علي عهد أو أعطيك عهدا. قال وعزمت عليك بالله، والله إذا قال عزمت عليك بالله إلا ما فعلت كذا إلا ما فعلت كذا فلم يفعل ما يعتبر شيئا. قال وحاشا لله ومعاد الله ومعاد الله، ولا بقوله حاشا الله ما فعلت، والله معاد الله معاد الله بالدال من العود بمعنى الرجوع وجمال يعني أي التحصين، وعلى كل فليس بيمين هذه ما يشاء يمين. قال والله راع أو كفيل، ولا يكون يمين إذا قال بقوله الله راع أو الله كفيل أو وكيل أو شهيد، هذا مش ما ينعقص بها اليمين، لأنه من باب الإخبار لا الإنشاء. قال والنبي والكعبة. والنبي والكعبة، إذا حلف بالنبي والكعبة والركن ركن إبراهيم والمقام والعرش، هذه مخلوقات، هذه والكرسي وسر الإمام والوالي فلان، من كل مخلوق معظم شرعا فعلت أو لا أفعلنا، هذا ماشي إيمان، وفي حرمة الحلف بذلك وكراهته وهو صادق قبلاني. هل يجوز أو لا؟ قيل مكروه وقيل حرام، يعني الحليف بالمخلوق بأي مخلوق، سواء بالنبي والله بالكعبة والله بالركن والله بالمقام والله بالعرش والله، يجوز اليمين بها. والله كما رمح له يقول ورأس بابا والله ورأس كذا والله سيدي فلان والله، يجوز بها الحليف، يجوز بها وما ينعقص بها اليمين، وهي قيل مكروه وقيل حرام. أي. وأما الحليف بالسلطان أو نعمة السلطان أو برأسه أو رأس أبيه أو تربته ونحو ذلك فحرام قطعا، يعني الأولين فيها تعظيم كما النبي والكعبة والكرسي والمقام والعرش، هذه تعظيم فيها، هل هي مكروه أو حرام؟ أما الثانية لما فيهاش تعظيم كما السلطان، والله يحلم براس بابه والله، هذه حرام قطعا. وقال رحمه الله وكالخلق والإماتة. ولا بصفات الأفعال ما ينعقص بها اليمين، صفات الأفعال كالخلق يحلم بالرزق، برزق الله وبخلق الله، والله بالإحياء والله بالإماتة، إماتتي، وهي عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور، فهي أمور اعتبارية متجددة بتجدد المقدور، ما فيهاش اليمين، ما فيهاش كفر. قال أو هو يهودي، أو قال هو يهودي، هذه استعملوها يهودي أو نصراني، يقولك إذا يقول لك تلك الحاجة إذا فعلها راه يهودي أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام، هذه حلف بها، إن فعل كذا ثم فعله فلا شيء عليه، لكن يحرم عليه ذلك وكن فيها شرك، فإن كان في غير يمين فرده، كان في غير يمين فرده ولو هازلا. وقال رحمه الله وغموس بأن شك أو ظن وحلف بلا تبين صدق وليستغفر الله. ولا كفارة في كل يمين غموس، الغموس هي اللي تغبس صاحبها في النهار، الغموس هو اللي يحلف وتعمد، عارف حاجة كاينة ويقول ما كانش، هذا الغموس يتعمد في كل يمين غموس، تعلقت في ماضي سميت غموسا لغمسها صاحبها في النهار، هذا إذا تعلقت اليمين بماضي، وقل والله ذلك الحاجة ما دلتها ويحلف، يحلف يتعمد، هذه يسموها يمين غموس، هو لا عارف ملي كائنة وحلف بها متعمد، هذه فيها يعني ما فيهاش كفارة، فيها قول بالكفارة الجمهور يقول لا كفارة فيها، الغموس تعلق بماضي سميت غموسا لغمسها صاحبها في النار لكونها سببا في استحقاقه الغمس في النار، وفسرها بقوله بأن شك الحالف في المحلوب عليه، هو شاك كينون وكان ولكن احلف متعمد، هو شاك فيها، قال لنا احلف باللي يزيد جاء، سواء كان متعمد يعني عارف باللي جاء والله شاك فيه، هذه تعتبر يبي غموس، بأن شك الحالف في المحلوف عليه أو ظنا غير قوي، وأولى إن تعمد الكذب. إذا تعمد الكذب كانت بها يسأل القاموس، وحلف شاكا، حلف هو شاك أو ظن أو متعمد للكذب، واستمر على ذلك بلا تبين صدقه، بأن تبين صدقه لم تكن غاموسا. فإن تبين صدقه بعد تبين هو شاك وحلف، حقوش يحلف بدم هو شاك، ولكن من بعد بيان باللي صادق ما تكون شيء يعني غاموس. وفيه نظر كذا يعني قوي ظن، يقول المصنف الشهادات واعتمد البات على ظن قوي، يعني هذا اللي يحلف حلف بات ولكن عنده ظن قوي، ما هو شي شك، الظن القوي هو اللي يكون يعني رجح يعني الصدق فيه أكثر من الله. وكذا إذا قال في يمينه في ظني، أنا وش اسمه هذا؟ شغال؟ قال وليستغفر الله، وليستغفر الله، هذا اللي يتعمد الكذب فهو يمين غموس، ويستغفر الله وجوبا بأن يعزم على أن لا يعود نادما على ما صدر منه في سبق فيما سبق. إذا قال هو يهودي وما بعده احلف به هذا يقول يستغفر ويتوب. قال وإن قصد بك العزة التعظيم فكفر، وإن قصد في حلفه بالعزة بك العزة يعني ومنات العزة ومنات تلقى، إذا كان قصد بها التعظيم من العزة يوم كل ما عبد من دون الله كانوا يعدوها هذه العزة، إذا قصد بها التعظيم من هذه الحيثية فكفرون والعياذ بالله، وإن لم يقصد فحرام. وقال رحمه الله ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه، ولا كفارة في يمين لغو فهو عطف على غموس، أي لا بغموس ولا لغو تعلق بماضي أو سبق في اليمين الغموس، إذا تعلقت بالماضي هذه فيها يسمى حرام فيها التوبة ولها الاستغفار، إذا تعلقت بالماضي، ما إذا تعلقت بالحال أو الاستقبال يكون فيها الكفارة، هذا إذا ظهر لها يعني رغام فيها. وهي كفارة في يمين لغو لا بغموس ولا لغو، تعلقت بالماضي أو حال، لأن حلف على ما على أي شيء يعتقده أي يجزم به فظهر له نفيه، هذه اللغو لا يواخذكم الله باللغو في أيمانك، يعني يحلف يعتقد بأن فلان مثلا رأيته أو قال لي كذا وصائح نفيها، هو يعني جازم من بعد ظهر باللي راه غلط، راه هو عنده صدق وناوي ولكن من بعد ظهر باللي راه غلط، هذه ما فيهاش كفاره، هذا هو اليمين لغو، لا كفاره في يمين لغو غموس اي لا بغموس ولا لغو يتعلق بماضي او حال، بان حلف على ما اي على شيء يعتقده يعني يلزم به فظهر له نفيه، شاف واحد قال له مثلا هذا كل واحد فلان والله إلا فلان من بعد بان غراب والله حاجة أخرى، لأن تعلق يعتقدون فظهر له نفيه، هذا في الماضي والله في الحال لا شيء عليه، فإن تعلق بالمستقبل كفر، إذا تعلق بالمستقبل يعني هو معتقد والله لا يجيء أنه لنا غدا مثلا، وهنا من بعد قالوا بلي ما يجيش هذا هنا يكون في هذا الكفارة. كفرت كالغاموس في اللغو، والغاموس اللغو ما فيش كفارة، والغاموس ما فيش كفارة، فيه توبة كفارة، فيه ما يتعلق بمرض، وفيه ما الكفارة يتعلق بالمستقبل. فإن تعلق بالحال كفرت الغاموس دون اللغو، إذا كانت تعلقت بالحال هي في الغاموس خرج الكفارة دون اللغو. وهذا معنى قول الأشوري كفر غاموسا بلا ماضي تكون كذا لغو بمستقبل لا غيره فامتثلا. كفر غاموسا بلا ماضي المستقبل والحال، أيوة تكون كذا كفارة يعني كفارة حال أو مستقبل، إيه تكون فيها كفارة. كفر غاموسا بلا ماضي مش ما تقولش الماضي بالحال ولا بالاستقبال، كفر لغو بمستقبل، لغو بالمستقبل فيها الكفارة لا غير فامتثل لها. زيد قال رحمه الله ولم يفد في غير الله، ولم يفد لغو اليمين في غير الحلف بالله، ولم يفد لغو اليمين في غير الحلف بالله. والنذر المبهم من طلاق ما يفيدش فيه اللغو، هذا اللغو هذا يكون في اليمين بالله وصفاته، يكون يعني معفو عنه وما عليه كفارة. لكن إذا كان في الطلاق هذا يكون معقود به يقعد من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي بما كفى، إذا حلف بشيء من ذلك على شيء يعتقده فظهر خلافه لزمه، حلف الطلاق وحلف اللغو يكون في اليمين بالله وصفته، فظهر خلافه لزمه. أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.